ابي الزاير هلا وصاحت كربلاء. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلبي والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم افكن قلبي والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم هلا بيكم يا زوار. هلا بكل من تعنى وجاي للحضره. أنا بكل سنة بهاليوم منتظر. هلا بيكم يا زوار ما قصر أبد وياه والسهرة ما قصر أبد وياه والسهرة. صدق شي ريد أسوي له أشيل أنساد وانطيلة. صدق شي ريد أسوي له أشيل أنساد وانطيلة. علي يشهد الكرار. هلا بيكم يا زوار كان قلب والدار. هلا بيكم يا زوار على يشهد الكرار. هلا بيكم يا زوار يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلبي والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلبي والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم كل هلين تحزم قباله. هلا بيكم يا زوار قبل لي ريش شغلا نقيل لي جراهنا. هلا بيكم يا زوار نخدم الجاي قاصد هو وعياله. نخدم الجاي قاصد هو وعياله. شن اللي يحتاج شيريد احط عيون بالايد. شن اللي يحتاج شيريد احط عيون بالايد. قدم كم ما يطب نار. هلا بيكم يا زوار افكن قلب والدار. هلا بيكم يا زوار قدم كم ما يطب نار. نار يا ابو علي يا ابوي. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلب والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم قلبي والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار. افرش لك جفن وتغطى بالعين. هلا بيكم يا زوار اخدمك وامسح مكون سنتين. هلا بيكم يا زوار تامرني امر يا القاصد حسين. تامرني امر يا القاصد حسين. اخذ منك نخيتك بيتي صير بيتك. اخذ منك نخيتك بيتي صير بيتك. نخدم صغار وكبار. هلا بيك يا زوار افكن قلب ودار. هلا بيك يا زوار نخدم صغار وكبار. هلا بيك هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلبي والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلبي والدار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم هلا بيكم يا زوار. يا بعد الروح اهلا قول يا الغالي. افرح من اشوفك واكف قبالي. هلا بيكم يا زوار اصير لك شمع وبليلك يلالي. اصير لك شمع وبليلك يلالي. يا من متعن الحسين خدمتك نصر للدين. يا من متعن الحسين خدمتك نصر للدين. اشتريت نكون لك صار. هلا بيكم يا زوار افكن قلب ودار. هلا بيك يا زوار اشتريت تقول لك صامر يا ابو علي يا حسين. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلبي ودار. هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار هلا بيكم يا زوار افكن قلبي.